كتاب أدب الطعام، باب التسمية في أوله والحمد في آخره. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق بآداب الطعام، شريعة كاملة جاءت بالآداب في الصلاة والصيام والحج والأكل والشرب والبيع والشراء والخروج إلى الأسواق وغير ذلك. فآداب الشريعة عامة ومنتشرة، فالجدير بالمؤمن أن يتعلمها وأن يحرص على أن يستقيم عليها وأن يتخلق بها في كل شيء، في مدخله ومخرجه وأكله وشربه ونومه ويقظته وخروجه إلى السوق وسفره إلى غير ذلك. ومن ذلك آداب الطعام. كان عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أم سلمة، وكانت تطيش يده في الطعام بعض الأحيان، فقال له النبي: يا فلان سم الله وكل بيمينك وكل بما يليك. هذه السنة عند الأكل أن يسمي الله، يقول بسم الله، وإن سمى قال بسم الله الرحمن الرحيم لها فهو أكمل، ويأكل مما يليه ما يأكل من الناس اللي حوله. هذه هو السنة في المؤمن، سم الله وكل مما يليه، ليأكل يمينه لا بيساره. لكن إذا كان الطعام أنواع لا بأس يتناول النوع الثاني. وفي حديث عائشة: المشروع المؤمن يسمي الله في أوله، فإن نسي فليقول بسم الله أوله وآخره. إذا نسي يسمي في أوله قال بسم الله أوله وآخره. وفي الحديث الثالث جابر يبين أن المشروع المؤمن إذا دخل بيته أن يسمي الله، وإذا أراد أن يأكل سمى الله. يقول الشيطان الشياطين معه: إذا دخل الرجل ولم يذكر الله قال لم فاتكم مبيت، وإذا كان ذكر الله عند الطعام قال فاتكم المبيت والعشاء جميعا. أما إذا لم يذكر الله ولم يسمي عند الطعام قال أدركهم البيت والعشاء جميعا. هذا يدل على أن المشروع المؤمن عند دخول بيته وعند أكله وشربه أن يسمي الله، تأدبا بالآداب الشرعية وعملا بالسنة وابتعادا من مخالطة الشياطين. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. زيادة الشيخ الرحمن الرحيم حسن، لأنها تمام التسمية في الدخول والخروج كلها ما في شيء إذا تمها. طيب جزاك الله خير. صلى الله عليه وسلم. حديث كل بيمينك وسم الله على الوجوب. نعم على الوجوب، يجب أن يكون يمينه. صلى الله عليك يا شيخ. إذا تمت قراءة سورة البقرة في البيت ونسي الرجل أن يذكر اسم الله عند الدخول، هل يقال أن الشيطان قد الله أعلم الشيطان سمع فر ثم يرجع يفر من البيت تقرأ في سورة البقرة لها مدة أحسن الله إليك؟ لا ما في شيء، مثل ما يفر من الأذان وإذا انتهى الأذان رجع. صحيح أحسن الله إليك أنه قال ثلاثة أيام الشيطان ما يدخل البيت؟ ما بلغني ما أعرف ذلك. أحسن الله إليك. زيادة الرحمن الرحيم عند قوله بسم الله في الأكل هذا هو الكمال، وإن قال بسم الله كهل، وإذا كملها بسم الله الرحمن الرحيم هو أكمل. يا شيخ انتهى من الطعام هل له ان يسمي او فاته التسمية؟ انتهى من الطعام لا، يحمد الله ويذكر الله ويثني عليه. اذا نسى في الوسط اذا نسى تسمية في الوسط الطعام اذا نسي ولو في اخره يذكر الله، يقول بسم الله اوله واخره.